بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد أو يزداد في ذلك العدد ولا ينقص أو ينقص منه. ثم ذكرنا ما يتعلق بذلك فقال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنه أن يفعلوه، يعني علم أفعالهم في الأزل. قال: وكل ميسر لما خلق له، وذلك لقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال: والأعمال بالخواتيم. والأعمال بالخواتيم المراد أن الإنسان لا يغتر بعمله وإن كان أصلح الصالحين، بل يخاف من سوء العاقبة، ولا يحكم على أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله، لأنه لا يدري بماذا يختم له. وهذا ثابت في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في من حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، يعني الملك، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني من الطاعات، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني من المعاصي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني شيء يسير، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة، وهذا هو حال المؤمن. المؤمن يخاف من سوء الخاتمة، ولا يحكم على أحد بسوء الخاتمة، لأنه لا يدري بما يختم له. فالتوبة تجب ما قبلها. قال جل في علاه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالأعمال بالخواتيم. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن من عاش على الخير فإنه يختم له بالخير. من صدق مع الله صدق الله معه، من عمل بعمل أهل الجنة وصدق مع الله ثبته الله وأحسن له الخاتمة. لكن من يعمل بعمل ظاهره الخير وباطنه بخلاف ذلك، هذا الذي يخشى عليه من سوء الخاتمة. ومن عاش على الشر فإنه يختم له بالشر. فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن بالله عز وجل، وهذا هو معنى حسن الظن بالله. معنى حسن الظن بالله أن يعمل صالحا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجتهد في الطاعات، هذا هو محسن الظن برب. وبعض الناس يقول: أتوب قبل الموت. قبل الموت أتوب؟ فنقول له: وهل تدري متى تموت؟ يمكن أن تموت في لحظة لا يمكن معها التوبة، يفجأه الموت ولا تدري هل التوبة مقبولة أم لا، لأن التوبة لها شروط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. والمراد لا يشقى بقضاء الله عز وجل، إنما يشقى بعمله الذي قدره الله له. من قدر الله أن يشقى أو يسعد فسيسره، يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى له أن يشقى فسيشقى، ومن قدر الله له السعادة فسيسره لأعمال الخير ثم قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. والمراد أنك لن تصل إلى سر الله مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر، مهما بذلت واجتهدت لن تصل إلى هذا السر. فلا تكلف نفسك، ولكن آمن بالقضاء والقدر واجتهد في الأعمال واعمل الأعمال الصالحة وجانب المعاصي الأعمال السيئة. وأما أن تبحث عن أسرار القدر فهذا ليس من اختصاصك وليس من شأنك، ولم تكلف به كذلك ثم قال: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الشيء الذي كتب لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن هذا من شأن الله عز وجل ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ولا يعلمه غيره جل في علاه، لا الملائكة، الملائكة ما يعلمون، ولا الأنبياء كذلك، ولا غيرهم. وأفضل الرسل يقول عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن لا يعلم. قال المؤلف: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. وهذا الكلام كما قال أهل العلم كلام عظيم، أي التعمق في القضاء والقدر وفي مسائله وإشغال الوقت والنفس والقلب كذلك مما يورث الشكوك ويخذل عن العمل، فهذا من اللعب والخذلان. وإذا خذل الله العبد شغله في هذه الأمور، يتكلم في أمور عواقبها وخيمة عليه لا يحمد عقباها. وإذا أكرم الله العبد شغله في طاعته واغتنام وقته. إذا رأيت العبد ينشغل في طاعة الله واغتنام الوقت فاعلم أن الله قد وفقه، واعلم أن الله قد يسر له وسدده جل في علاه. فنحن لنا حدود لا نتعداها، لا نتعدى هذه الحدود. فالله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدر، ولكن جل في علاه كلفنا باعتقاد ذلك، يعني بالعمل الصالح الذي أمرنا به وكلفنا به، وترك العمل السيء، هذا الذي كلفنا الله جل في علاه به. قال المؤلف: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. والمراد أي احذروا من هذه الأمور والنظر في هذه الأمور والتفكير فيها، وأيضا والوسوسة. والوسوسة هي التردد والشك، يعني اترك هذه الأمور وسد هذا الباب من أصله، هذا الباب قم بسده من أصله ولا تطرق. فإن الله تعالى يقول المؤلف: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، يعني أنامه عن خلقه. وهذا تأكيد لما سبق عندما قال أن الماتن: القدر سر الله تعالى. ومعنى طوى يعني أخفى، فالله تعالى أخفى علم القدر عن أنامه، يعني أخفى القدر وعلم القدر عن الخلق. فطوى الله هذه المعلومات عن خلق لأنه ليس لهم فيها مصلحة. ثم قال: ونهاهم عن مرامه، يعني عن مرام القدر، يعني أن يبحثوا فيه لا يبحثوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة، لما رأى الصحابة يتساءلون في هذا فقال: أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ قال الصحابة: أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ قال المؤلف كما قال تعالى في كتابه: يعني في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت لا تسأل الله ولا تناقشه عن أفعاله وعن قضائه وقدره جل في علاه، تأدب مع الله لأنك عبد مخلوق مربوب، فلا تتدخل في شؤونه التي هي له جل في علاه. فالله لا يسأل عما يفعل، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يقول قولا إلا لحكمة جل في علاه. والحكمة قد تظهر وقد تخفى علينا، قد نعرف هذه الحكمة وقد لا نعلمها، قد لا نعلمها، فنؤمن بأن الله لا يفعل شيئا عبثا. تؤمن إيمانا تاما أن الله لا يفعل شيئا عبثا، إنما يفعله لحكمة، وهذه الحكمة سواء ظهرت أم لم تظهر، الواجب عليك الإيمان والواجب عليك التسليم. فالإنسان مسؤول عن عمله الذي يعمله، وليس مسؤولا عن أعمال الله عز وجل. فاعتني بما أنت مسؤول عنه، يعني يوم القيامة، وهو عملك، فعلى العبد التسليم لله جل في علاه. ثم قال المؤلف: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. لما فعل؟ سأل لما، هذا استفهام، أي قال لما فعل الله كذا، لما قدر الله كذا وكذا، يعني يسأل لماذا هذه الأمور يفعلها الله. فمن قال هذا فقد رد حكم الكتاب، لأن الله يقول لا يسأل عما يفعل. قال المؤلف: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فمن رد حكم الكتاب وأيضا حكم السنة، حكم الكتاب والسنة، واعترض على ذلك، يعني ذهب إلى العقل وإلى التفكير، صار من الكافرين، لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنان من أركان ماذا؟ أحسنت، الإيمان، من أركان الإيمان. فهذه قال المؤلف جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، يعني هذه الجملة يحتاجه أو يحتاجها في أمور القضاء والقدر. فأنت تؤمن بالقدر ومراتبه الأربع، المراتب الأربع، تعرفها يا حمزة المراتب الأربع؟ العلم والكتابة، أحسن، والمشيئة والخلق، أحسنت، بارك الله فيك. قال يعني هنا لا قبل ذلك، عندما قال وهو منور، من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، تؤمن بهذه المراتب الأربع، يعني تؤمن بتفاصيلها التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا تدخل في المناقشات والاعتراضات، بل تعمل العمل الصالح والأسباب المناسبة. ثم قال: وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخون في العلم، المراد بالرسوخ الثبات، المراد عندما يقال فلان راسخ في العلم أي ثبت في العلم، الذين عندهم علم راسخ وليس عندهم شكوك ولا جهل، فهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون الأعمال الصالحة، يعني يسلم تسليما للإيمان والقدر، ويجتهد في ماذا؟ في بذل الأعمال الصالحة، ويترك الأعمال السيئة المعاصي، ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره جل في علاه، ولا يناقشونه ويعترضون عليه. لأجل ذلك قال: وهي درجة الراسخين في العلم، يعني هذا هو شأن من؟ شأن الذين رسخوا وثبتوا في العلم. وأما الجهال فيدخلون في ضلالات وأمور ابتدعوها. ثم قال المؤلف: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، إذن علم موجود وعلم مفقود. العلم علمان، علم استأثر به الله جل في علاه فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا يسمى علم الغيب، هذا هو علم الغيب. وعلم في الخلق موجود، يعني علمهم الله إياه، الغيب هو علم الذي استأثر الله به، هو الخاص بالله علم الغيب. والعلم الموجود بين الخلق هو علم علمهم الله إياه، وهو ما لهم فيه مصلحة، يعني الذي مصلحتهم تتحقق به، تتحقق بهذا العلم، وذلك بما أنزل الله من الكتاب وما أرسل به الرسول، قال جل في علاه: ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة. قيل الكتاب هو تعلم لفظ القرآن والحكمة فهمه، وقيل الكتاب القرآن والحكمة السنة. فالكتاب القرآن والحكمة السنة، وقيل الفقه في الدين كما سمعتم. فالله علمنا والرسول علمنا، قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال رحمه الله فإنكار العلم الموجود، علم الموجود الذي نعلمه كفر، وادعاء العلم المفقود الذي استأثر الله به كفر. يعني إنكار العلم الشرعي الذي أمرنا به بالكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والأخبار عن والإخبار عن الماضي والمستقبل، إنكار هذه الأمور كفر بالله العظيم. وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به كذلك كفر بالله العظيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام كما مر معنا يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء. وقوله ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذه الثلاثة الجمل مفيدة جدا لطالب العلم ولعامة الناس. المراد لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. ما هو العلم الموجود؟ علم الكتاب والسنة، وهو علم الكتاب والسنة. وترك العلم المفقود الذي هو استأثر الله به، وهو علم الغيب. فقل إنما الغيب لله. قال رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. هذا تابع لما سبق من الكلام عن القضاء والقدر، وقد سبق أن من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بما كتب أو كتب في اللوح المحفوظ، وأن الله لما علم كل شيء كتب ذلك في اللوح المحفوظ، علمه فكتبه جل في علا. وذلك أن الله خلق الخلق وأول ما خلق القلم، فقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث. ولا يعلم كيفية اللوح والقلم إلا من؟ إلا الله. لا نعلم كيف هذا اللوح، نؤمن بأن اللوح موجود وأن اللوح مكتوب فيه، ونؤمن كذلك بالقلم. كيف هذا القلم؟ الله أعلم. كيف هذا اللوح؟ الله أعلم. وهما مخلوقان، اللوح والقلم مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، نؤمن بذلك. ولذلك قال المؤلف نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رقم، يعني اللوح المحفوظ والكتابة فيه. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. ثم قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى في كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائن لم يقدروا عليه. ويأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.